إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المواريث، انتهينا من المناسخات، بقي صورة من صور المناسخات سنرجئها للأسبوع القادم مع الاختبار، ولن أأتي بها في الاختبار حتى أنتهي من القسم المهم، وهو مسألة قسمة التركة. كيف نقسم التركة؟ بعدما عرفت حل المسائل والأسهم والأنصباء، وعرفت كيف تؤصل للمسألة، وإن احتاجت لتصحيح كيف تصحح، ومسائل العول والرد، وأتقنت هذا، لابد أن تطبق عمليا. فكيف تقسم التركة؟ كما عهدنا، كما تعهدنا، أن كل مسألة لابد أنها أو كل باب من هذه الأبواب نبين لها كيفية حل المسائل في ذلك. اكتب هذه الخطوات وطبقها عمليا. الأولى، حل المسألة مع تصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. الخطوة الثانية، استخراج قيمة السهم لكل وارث. استخراج قيمة السهم، كيف تستخرج قيمة السهم؟ لا تعرفون. طيب، قسمة المال المتروك، قسمة المال المتروك على أصل المسألة، قيمة السهم كيف نخرجها، هذه الخطوة الثانية مهمة جدا، دقق. وقيمة السهم، قيمة السهم تكون ناتجة عن قسمة المال المتروك على أصل المسألة. طبعا أصل المسألة إن كانت محتاجة للتصحيح بعد التصحيح، وإن كانت العول أو الرد في النهاية، يعني أصل المسألة الأخير. الخطوة الثالثة، استخراج أنصبة الورثة. استخراج أنصبة الورثة كيف هذه؟ بضرب سهم الوارث في قيمة السهم، بضرب سهم الوارث في قيمة السهم. وإليكم الأمثلة العملية لأنها من الأهمية بالمكان. توفي عن أب وأم وخمس بنات، وترك كم؟ خمس أسوار، 100,000. جيد، الحمد لله. 100,000 إيش بس؟ مات عن أب أم خمس بنات، الأب له التسع، ها؟ الأب الأب هنا شوف الشروط المتوفرة، ائتني بالميراث كاملا. الآن الاختبارات على أنت على مشارف اختبار الجمعة الاثنين الأحد القادم، الاختبار صراحة بالذات اختبار المواريث سيكون شاملا. تنزانيا، هات. ايوه الابو، وين باقي تعصيبا من نفس هذا؟ لا دقق النظر، هي عندك، انا اعرف. شوف، هو في فرع وارث لكن بنت، يبقى الاب كيف يرث؟ ها، فرضا ان باقي شيء يكون بالتعصيب، فرضا صحيح وتعصيبا. طيب الاب بالفرض كم؟ سدس. الام، ها، الأم السدس بوجود الفرع الوارث على الإطلاق. خمس بنات، الباقي تعصيبا، صح؟ خطأ. كم؟ احسنتم، ثلثان. جيد، إذن نريد الآن تأصيل للمسألة، أصل المسألة عندي فهم الأول ثلاث والثاني ست والثالث ست، هنا تماثل، يبقى إذا يكفيني واحد عن الاثنين، ثلاثة وستة إيش تداخل، يبقى يكفيني الأصغر، الأصغر يكون خطأ فاحش، يكفيني الأكبر عند التداخل، أحسنته، يبقى إذا أصل المسألة ستة، هذه أول شيء. طيب هات أسهم الأب، الأب سهمه واحد، سهم الأم واحد، سهم البنات أربعة، وانظر في التوزيع هل سيكون في كسر ولا الأمر صحيح، ها في كسر أربعة وخمسة وزع، تستطيع؟ لا. يبقى إذن ماذا تفعل؟ ننظر في العلاقة بينهما للتصحيح، علاقة تماثل خطأ، علاقة تداخل خطأ، اصبروا، علاقة تباين، إذن لا هي تماثل ولا هي تداخل ولا هي توافق، لكنها الأخيرة وهي تباين، والتباين هنا أربعة وخمسة، في التباين إيش أفعل؟ أطرح الأول وأخذ الثاني، خطأ خطأ خطأ فاحش، إيش أفعل؟ أضرب عدد الرؤوس في الأسهم، أحسنتم، يبقى إذن أربعة في خمسة بكام؟ بعشرين، الله أكبر، هذا صحيح؟ هذا خطأ، خطأ فاحش أيضا، ها؟ كيف التأصيل؟ عدد الرؤوس في أصل المسألة، يبقى إذن هيبقى ستة في خمسة، أصل المسألة إلى ثلاثين، ماذا أفعل؟ ضربت في أصل المسألة، أنزل على الورثة أضرب، يبقى التصحيح هنا الأب كام؟ خمسة، الأم خمسة، البنات عشرين، توزع ولا ما توزع؟ صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة كده بفضل صححت وصل المسألة 30. تعالى هذه الخطوة الأولى، الخطوة الثانية عندك مليني، الخطوة الثانية هذه دي اسمها الخطوة الأولى للحل، الخطوة الثانية، الخطوة الثانية استخراج قيمة السهم. طيب كيف؟ ها انظر الى التركة التي تركها الرجل كم؟ مئة الف. الاول هنا نقول استخراج قيمة السهم مئة الف تقسيم، ها تقسيم اصل المسألة الجديد هو اخر اصل المسألة كم؟ ثلاثين، بكم؟ عشرة الاف على ثلاثة يا عم، اقسم 10 على 3 في بس 3000، لا كسر ايه، تسكت بقى خالص، اسكت خالص، كم يا استاذ؟ 3000 بس استنى، طيب اصبر اصبر الله يكرمك، ها رجعنا مرة ثانية، هي ما كانتش لا ما كانتش مئة ألف، احنا لا خليها اول مزاجنا يا ترى عن موت الرجل، وكمان الباقي هي كانت 600000، 600000 خطا منك او مني؟ اهو 600000 يا شيخ من الكتاب يعني مش مني، يبقى من عينك اكتب هي 600000، ها خلاص اهي، شو ايش افعل فيك انا؟ اي بقى ست، هي 600000 هيبقى فاضل كام؟ 200 2000 ولا ثلاث شيء؟ ما في محايا عندكم؟ الباقي كام؟ 20000؟ 2000 يا ابني يا حبيبي، شوف هما كام صفر، 1 2 3 4 5، طيب اضرب بقى اقسم 60000 هما 60000، 60000 مش 600000، 60000، يبقى هو ترك 60000، هيبقى كام؟ جيد، هذه الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة هذا استخراج قيمة السهم، الخطوة الثالثة ها استخراج أنصبة الورث. شوف بقى نصيب كل واحد. نصيب الأب كم؟ تضرب خطوة خطوة، ما مش نتيجة عشان الإخوة تعرف كيف الخطوات. يبقى كم؟ 5 في إيش؟ في 2000. جيد. نصيب الأم 5 في 2000. نصيب البنات كم؟ 20 في 2000. صحيح؟ على 5 نوزع بعد ذلك. يبقى 5 في 2000 ب 10 صح؟ والأم 10 في 3. البنات 1 2 3 4 40,000. طبعا 5 يبقى كل واحد 8. فبهذا نكون قد وزعنا التركة. وبقسمة العدل فيها صعوبة، هذه فيها أي وعورة؟ هذه قسمة التركة. اكتب ثاني المسألة الثانية. أنا مشبعكم تطبيقا عمليا في الأمثلة، لأن الاختبار سيكون اختبارا ومفيش درس حتى في يوم اختبار المواليد. نعم المسائل هتكون كثيرة، أنا تشمل كل المواليد. الأسبوع الجاي إن شاء الله مفيش إرجاء، إحنا مش مرجاء هنا الحمد لله. نحن الشيخ لسه كان بيشرح أهل السنة والجماعة، هتودونا المرجاء لما توفي مات عنه. ما تعني دعك من هذا. نعم ما تعني 8 بنات. وأم وأب مات عن 8 بنات وأم وأب وترك 7,000. لا 72,000 درهم يا عمي. مش هي هي الله يكرمك. خلاص يعني. طب ما فيش أسئلة انت يعني كنتم بتضربوا دماغكم في الحيط دلوقتي خلاص بلغتم من الاتقان بمكان مش ممكن. النوع البشري عجب والله العظيم يعني. اهلا طيب تعالى قم بحلها. تعالى أستاذ تعال بيدك. تعال تفضل أستاذ. لا والله لا فيك. تفضل ما في. تعال يلا رتبها مرتبة تدريبا عمليا حتى إيش تستطيع أن تختبر. حاضر. لا جيد ما تخاف. أمثلة كثيرة. مات عن 8 بنات وأم وأب. رتبها الأب أولا ثم الأم ثم البنات الثمانين. جيد. ثلاث اصفار. ثلاث اصفار مع 72 يا ام. خلاص ما مش اختراعات لازم. ها الاب يرث يا ابني انت بتتكلم. لا الاب له سدس. وبعدين لا وين اصل المساله؟ والام السدس والثمان بنات 2 على 3. نعم 6. جيد. ايش هتفعل بقى هنا؟ هو انا مطلعك بقى عشان تحلها ومش هتحلها. ياتي الاخ المفتي يبين لنا كيف هيحلها ومش هيحلها ايضا. فاهم؟ هو ده النوع البشري. اتفضل. مش قلت هي مثلها حلها؟ قال لي صوتك الله يكرمك عشان نسمع بس. اتفضل. كده في بينها في الثمان بنات يرثوا 4 ما ينفعش القسم هيحصل بينهم في بينهم تداخل. طيب ازاي بقى تصح المساله عند التداخل؟ عند التداخل باخد هي شيخنا 8 هي الكبير بيخش تحت الصغير يبقى اخد 8. هو ده اللي انت قلت ان هي ده الفاتت على رايك. ادخل بس خجلت كده احسنت واجبت في حل التوريث كده اجبت. زي المساله الثانيه لتسرعك. شوف تعالى مفتي عقابك إن شاء الله مضاعف. لا من عندك. تعال تعال تعال الله يديك. تعال. أنا بدي الآن أن أرى وضوحا ساطعا في السماء في الحلول. طبعا الأب يأخذ الأخ أخطأ، الأب يأخذ تسع أعطى السدس، فأنا اللي أخطأت. آسف. لا لا هو صحيح كده، ما تخاف ما تخاف. طيب والأم لها السدس لوجود فرع الوارث. أحسنت. البنت ثمن بنات السلسان. الآن الأسهم مع عدد الرؤوس، لا يعني المسألة لا تنقسم، لابد هيكون في كسر. ومن أصل الفرائض أنت إيش؟ لا كسر عندك. صحيح؟ ائتنا بها الآن. ماذا تفعل؟ بينهما تباين خطأ، بينهما تماثل خطأ، بينهما توافق خطأ، بينهما تداخل بهات. صبري اسكت عشان انت بتتوانى، والتواني سأتي أرجع عليك أيضا. ده التداخل، ده تداخل. أرأيت أرأيت يا أستاذ مفتي؟ هي مثل الذي مضت؟ لا والله. هات يا أستاذ تاخذ الكبير. يبقى إيش تفعل في الكبير؟ تيجي تعال ثمانية. خلاص خليك عندك. ثمانية ستة بكام؟ ثمانية ستة ثمانية بثمانية واربعين. يبقى أصل المسألة كام؟ ثمانية واربعين. ما ضرب في أصل المسألة يضرب؟ ها؟ خطأ خطأ. خطأوك خطأوك. إيش نفعل بس؟ خطأوك. وما أدري هم الخطأ ولا أنت اللي خطأ. سنرى الآن عند الحل. ها؟ كيف أوفق الأول في الثاني؟ لا انت الان نظرك مش بيبقى نظر لاصل المساله وعدد الرؤوس، انت نظرك لايش؟ ها؟ لعدد الرؤوس مع السهم، علاقه عدد الرؤوس مع السهم. 48 ده صحيح. طيب 48 وتضرب في كام؟ ها؟ ها 24. شوف انت يعني ساضربك على راسك. نعم ده صحيح وانت قلتها صح، بس انت ما عرفتش تاتي بها. الوفق كم؟ الوفق هو اثنين مش اربعه. اللي انت اتيت به فرضيا صحيح، باخذ طالما في تداخل باخذ الوفق، لان اصل التداخل توافق. اي في وفق فباخده وبضربه في اصل المساله. ورياضيا مع الفرائض تقسم الرؤوس على الاسهم، الناتج تضربه في اصل المساله. يبقى 8 على 4 فيها الكام؟ 2. يبقى اصل المساله هيكون كام؟ 6 في 2. هذا الحل بالنسبه للتداخل. فانت اتيت به صحيح لكن ما لا لا لم تستطع ان تطبق. يبقى ده اصل المساله. يبقى اسهم الاب 2، الام 2، البنات 8. تنقسم ولا ما تنقسم؟ تنقسم. يبقى التصحيح تنقسم. هذا أصل المسألة 12. الخطوة الثانية، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قيمة السهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ بالقسمة، قسمة مال التركة على ها على عدد رؤوس البنات. خطأ على إيش؟ على أصل المسألة، وأصل المسألة 12. شو بالنتيجة؟ 6000. الحمد لله. أتينا بقيمة السهم، يبقى الخطوة الأخيرة، الخطوة الثالثة، وهي إيش؟ استخراج نصيب الورث. طيب نصيب الأب، نصيب الأب 6000، نفس الخطوات. فيه كم؟ 2. جيد. نصيب الأم نفس الأمر، 6000 2. طيب نصيب البنات 6000 في كم؟ في 8. انتهى الموضوع. ها عملتها على 48 بس هتفتح في نفس النتيجة نعم، لكن انت أصالة طالما جت التداخل ممكن تحلها بمسألة الوفق. فاهم كيف؟ فبيأيسر عليك ان انت تقسم الرؤوس على السهم. طيب ممكن بس هيصعب عليك. نعم. لا لان انت بتصحح الان، حتى لو اخذت الكبير هيخرج نفس الامر، لكن انت الان بتسهل على نفسك. يا ابني اكتب يا شيخ. توفيت عن زوج واخ واب. توفيت عن زوج واخ واب وتركت 28 وثلاث اصفار 28000. اكتب اكتب انا سامليك وانت اكتب. اذا اب وزوج مفيش ام يا استاذ، تحلم انت لو في ام تكون المساله دي مساله ايه اسمها ايه؟ ايش العمرية هذه؟ طريد العقل. ايش العمرية؟ ايش اب ام احد الازواج مع اب ام؟ ايش ليش سميناها عمرية؟ همهمة الفصل ما ينفعش، همهمة الفصل لا تصلح. ماذا يا صياد؟ الام في هذه الحالة هتخالف اصول المواريث ويكون نصيبها اكثر من نصيب. ماذا نفعل؟ نقول لا، يكون لها ثلث الباقي حتى يعني نوافق اصل المواريث. نعم انا حمليه. الاب هيكون له الاب والاخ وايش تاني؟ والزوج. فكان المفروض تقدم الزوج عشان هو لا يختلف في حال من الاحوال. قدم الزوج ثم الاب ثم الاخ. اما الزوج فله النصف والاب له الباقي تعصيبا والاخ له التعزية والثناء. لا مفيش سدس. شوف اسمعني، لا تورثه بالفرض والتعصيب الا اذا كان فرع الوارث اناث. ان كان ذكور انتهى الموضوع، المسألة كلها تعصيب بالنفس. طيب فياخذ الباقي تعصيبا. جيد. والاخ طبعا سيأخذ العزاء مع الثناء وليس له شيء من التركة. تبقى هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية استخراج قيمة السهم. كيف نستخرج قيمة السهم؟ نقول أولا أصل المسألة من اثنين، الزوج له واحد سهمه واحد والأب سهمه واحد، الباقي تعصيبا واحد، انتهى. استخرج قيمة السهم، قيمة السهم الخطوة الثانية. جيد. الثالثة، ائتي بالثالثة على طول. انت حلها يا شيخ، هتأتي بنصيب كل واحد، واحد في 1400 والثاني واحد في 1400 وانتهى الموضوع. طب ما هي خلصت تكتبها وانتهى الموضوع، مش خلصت؟ اكتب المسألة التي بعدها. مات عن أم وأب وزوج وابن ابن. أم وأب وزوج وابن ابن. لو قلنا المسألة الأولى أنه يرث بالفرض والتعصيب هيتغير شكل المسألة. إيش هو؟ هتكون أصل المسألة ستة، مفهوم؟ لو أجبنا بها بهذا. طيب ترك ستة وثلاثين ألف. نعم اكتب. زوج تحته أب أو أم أب وابن أب. مفيش عمرية يا أستاذ صح ولا في عمرية؟ ليش؟ أيوة في ابن ابن. طيب الزوج له إيش؟ له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، وابن الابن الباقي تعصيبا. أصل المسألة 6-4 بينهما توافق. إيش الوفق؟ وفق الستة كام؟ 2 ولا 3 يا إخوة الله هديك؟ 3. يبقى وفق الأول في كامل الثاني صح؟ يبقى 12. أصل المسألة 12. الزوج أسهمه 3، الأم السدس سهمها 2، الأب 2، 4، الابن ابن الابن الباقي تعصيبه يكون كام؟ 5 ولا 4؟ ليش بس 4؟ 3 و2 و2 كام؟ 7. يبقى 5. جيد، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية 36,000. بكم؟ 3,000. أحسنت. على 12 وزع بقى نصيب كل وارث. نصيب الزوج 3 في 3,000. جيد. الأم 3. نصيب الأب نفس الأمر. نصيب ابن الابن 5 في 3,000. هذه نصيب الورث. عرفتم كيف تقسم التركة؟ خطوات كده انتهت. مثال أخير ونحل الأسئلة والإخوة تستعد للاختبارات. ها؟ طيب طيب ماشي صدق. هو رجل خلاص أنهى لك المسألة. خذ توفي رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب. توفي رجل عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب، وترك 24,000. اكتب يا شيخ. زوج اولا زوج زوجة. الزوجة هو الذي مات. زوجة وبنت وبنت ابن بنت بنت ابن وأب ورث. انت ورث. نعم انت ويقبل التلقين. ما تسكتوا. الزوجة لها الربع. ليش كتبت الثمن؟ الله يهديك. ليش كتبت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث فلها الثمن، والبنت لها السدس النصف. نعم لا تخطأ، لا نخطئك. احسنت. البنت النصف. بنت الابن النصف طبعا. دي نصيب البنات. نصيب البنات النصف يا اخوة. ما شاء الله ده من الإتقان بمكان. الحمد لله. نصيب البنات ثلثان، كما أن نصيب الأخوات ثلثان. ولذلك الأخت الشقيقة مع الأخت الأب الفرد نصف للأخت الشقيقة والأخت الأب السدس تكملة الثلثين. جيد. نصيب الأب هنا نقول لا، هنا في فرع وارث بنت. إيش نفعل؟ سدس زائد الباقي تعصيب، زائد الباقي تعصيب. سدس زائد الباقي تعصيب. سدس فردا والباقي تعصيب. ما عجبتش؟ لان هي اصلا ميراث البنات الثلثان، فاهم؟ فلما لم ينقضي ميراث البنات قلنا اذا تدخل هي السدس تكمله. نعم قلت ما نعم ليش ما حجبك؟ لأنها بنت واحدة، فاهم كيف؟ وميراث البنات الثلثان، وبنت الابن بنت، مفهوم؟ فطالما لم تستوعب كل ميراث البنات فتدخل فتحظى بهذا الميراث، مفهوم؟ اه لو بنتين انتهى الموضوع، تحجب بنت الابن. يلا ورث اصل المساله بنفس الخطوات شيخ. الان انت عندك 8 و2 و6 و6، الستة الاولى دخلت مع الستة الثانيه انتهى، الاثنين والثمانيه تداخل، خذ الاكبر الثمانيه، يبقى اذا بين الثمانيه والسته في تباين. فاذا كان خطا فاحش ايش ايش الوفق؟ كيف ناتي بالوفق؟ كيف ناتي خطوات الاتيان بالوفق؟ حمامه الفصل مش عايز واحد يرفع ايده فقط، لا الوفق كيف استخرجه؟ بطريقه سهله وهينه. نعم احسنت، كيف استخرج الوفق؟ العامل المشترك اولا الخطوه الاولى 8 و6، العامل المشترك بينهم 9، طيب 2 2 هو العامل المشترك. اذا العامل المشترك يقسم عليه الاول يعطيني وفقه، او يقسم عليه الثاني يعطيني وفقه، يبقى وفق الثمانيه كام؟ 4، وفق السته كام؟ 3. والاصل عندي في الوفق اضرب الوفق في كامل العدد الثاني، اما الاول او الثاني. جيد، يبقى هنا 4 في 6 بكام؟ 24. يبقى اصل المساله 24. الخطه الثانيه ياتي بسهام الورث، الزوجه 3، الزوجه 3 لان هي 24، البنت 12، البنت بنت الابن 4، الجد الاب كم؟ 4، 4 وكم؟ 1، 1 باقي، 4 4 8 12 20 23 1 1، يبقى الاب كم؟ 5 5. في تصحيح؟ في تصحيح؟ اذا المساله منتهيه. هات الخطوه الثانيه، استخرج قيمه السهم 24000، يبقى 24000 تقسيم 24 بواحد بس، ده يقتلوك يا ابو معاذ، ده 1000 واحد. طيب هذه الثانيه، الخطوه الثالثه اعطي لكل نصيب ارث، يبقى نصيب الزوج كم؟ 3 3، الزوجه اصغر 3 في 1000 وساد 3، نصيب البنت لا لا لا، اضرب عشان يعرفوا الخطوات كيف جاءت. جيد، نصيب بنت الابن 4 في 1000، بعده نصيب الاب 5 في 1000. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي لا تتم الصالحات إلا بنعمته، ونسأل الله الشكر، نسأل الله أن يثبتنا على هذا الخير العميم، وأن يجعلنا نتعلم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قد انتهينا من المواريث قاطبة، يبقى فقط على العدة أن نبين مسألة التوافق في المناسخات الأسبوع القادم إن شاء الله قبل الاختبار، نبينها فقط لأننا ختمنا بذلك المواريث، والأسبوع القادم الاختبار. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق.